بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 20 وهي ختام سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. نستكمل في هذه المحاضرة الحديث عن الحاجات الإنسانية. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الحاجات العضوية والمادية والجسمية، ثم المستوى الثاني اللي هي الحاجة إلى الأمن بمفهومه الشامل. في هذه الحاجة الثالثة والرابعة هي حاجات ذات طابع اجتماعي. فالحاجة الثالثة هي الحاجة المستوى الثالث، الحاجة للانتماء، الانتماء إلى مجتمع معين. فبعد أن يتحقق الإنسان إشباع حاجاته العضوية بطريقة صحيحة ومتوازنة، وأيضا يطمئن على نفسه وعرضه وماله وفكره ومعتقده و يعني جميع ما يتعلق بالنواحي الأمنية، فإنه يسعى بطبيعته إلى الانتماء إلى الجماعة، جماعة معينة يعيش فيها. هو بحاجة إلى الأسرة ليكون عضوا في الأسرة، له دوره ويعتز ويفتخر بانتمائه إليها وتتقبله الأسرة بالطريقة الصحيحة. يعيش في مدرسته إذا كان تلميذا، كتلميذ ينتمي إلى هذه المؤسسة المدرسة أو مجتمع المدرسة، ويتقبله الآخرون ويرضون به عضوا في مجتمع المدرسة، وأيضا في بلده كمواطن يعيش له حقوق وعليه واجبات، يفتخر بوطنه ويفتخر به وطنه ويفتخر بأمته وتفتخر به أمته. هذه الحاجة مهمة جدا، ومن أكثر الحاجات الإنسانية تأثيرا في السلوك الإنساني. فشعور الإنسان بالاغتراب وعدم التقبل هذا يعني يجعله يحرص ويسعى لكي يتقبل في هذا المجتمع ويحتويه هذا المجتمع. وإذا كان المجتمع رافضا له، إما لأسباب عرقية أو عنصرية أو غيرها، فلا شك أن هذا مما يولد عند الإنسان ردة فعل سيئة تؤدي إلى كراهية المجتمع وربما حب الانتقام منه. والتربية الإسلامية تربية تقوم على المحبة وعلى الاحترام وعلى التعامل مع الفرد بكرم وبتقبل وإعطاء التفاضل والتمايز بين الناس بناء على منجزاتهم وبناء على صلاحهم وتقواهم. فمن أدلة يعني رسوخ هذه الحاجة وأهميتها طبعا أن حرص الإنسان على سمعته. فالمجتمع يضغط على الإنسان، فحرص الإنسان على السمعة مرتبطة بإشباع الحاجة إلى الانتماء، لأن الإنسان لا سمح الله إذا تلوثت سمعته وشاع عنه أمر سيئا هذا يؤدي إلى عدم تقبله وإلى رفضه من المجتمع، ولا شك أن هذا يعني يسبب له كثيرا من الإيذاء والتعب والإرهاق والتوتر، التوتر النفسي. فهذه طبعا حاجة يعني مهمة، وتأتي أهميتها